إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى أمرنا بالضرب في الأرض لطلب المعاش والرزق، وللرزق أسباب شرعية جاءت في الكتاب والسنة، ولعلنا نعرض لها في هذه الخطبة إضافة لما تقدم من خطبة ماضية حول هذا الموضوع. وهذا العرض نافع لكل من لم يجد عملا أو وظيفة، ونافع لكل من ركبته ديون لا يستطيع أداءها، ونافع لكل من لم يستحصل حقا له فهو ينتظره على أحر من الجو، ونافع كذلك لمن لا يكفيه راتبه ولا يكفيه دخله من كثرة المصروفات وأبوابها المفتوحة عليه. وبالجملة، فإن موضوع المال والاقتصاد من الموضوعات الحساسة، ولذلك جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكر كبير لما يتعلق بهذه القضية، لأنها قيام الناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، فشأنكم وحياتكم يقوم بالمال. ولذلك فإن هذه المسألة كان لها مساحة لا بأس بها في القرآن والسنة، يحتاج إليها المسلم. ونقول هذا الكلام أيضا في وقت رجع فيه كثير من الناس من الإجازات، وقد أنفقوا كل ما ادخروه في السنة الماضية، وصار بعضهم في شيء من الضيق. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن من الأسباب العظيمة للرزق الشرعي الاستغفار والتوبة. أستغفر الله وأتوب إليه. الاستغفار والتوبة من الأمور العظيمة التي جاء في القرآن والسنة ذكرها. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكثير من الناس اليوم يستغفرون باللسان لكن لا حقيقة للاستغفار في قلوبهم، وإذا تابوا فتوبتهم ناقصة، فبعضهم لا يقلع عن الذنب أصلا، وبعضهم إذا أقلع فإنه لا يندم على ما فعل، بل ربما تمنى أن يحصل له الذنب مرة أخرى. وأما العزم على عدم العودة فغير حاصل، وذلك أنه يعله يترقب أن يحصل له من الفرص ما يعود به إلى الذنب. فلأن الاستغفار ليس من قلب، ولأن التوبة ليست صادقة، فكثير من الناس يضيق عليهم في معاشهم، وليس كلهم، فبعض الناس يملي الله لهم ليزدادوا إثما. والله تعالى لما قال وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، قال العلماء رحمهم الله: أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وخللها بالأنهار الجارية بينها. فإذا هذه قضية الاستغفار والتوبة مسألة عظيمة. جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو الجدوبة والقحط، فقال له استغفر الله. ثم جاء آخر يشكو إليه الفقر، فقال له استغفر الله. ثم جاء ثالث يقول ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له استغفر الله. وشكى إليه رابع جفاف بستانه، فقال له استغفر الله. فقل له في ذلك، وفي رواية فقال له الربيع بن صبيح أتاك رجال يشكون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فقال ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في سورة نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عباد الله، إن الذي يكثر من الاستغفار فإن الله يفرج همه وينفس كربه ويرزقه من حيث لا يحتسب، مصداقا لما في كتاب الله تعالى. والعامل الثاني من عوامل الرزق الشرعي التقوى، التي عرفها العلماء بقولهم امتثال أمر الله ونهيه والوقاية من سخطه وعذابه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الذي يصون نفسه عن المعاصي متق لله، والذي يقوم بالواجبات متق لله. والدليل على ارتباط التقوى بالرزق قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. وهذا له قصص كثيرة وشواهد في الواقع، لكن أين المتقون؟ كثيرون الذين يفعلون المعاصي ويرتكبون المنهيات، ينظرون إلى ما حرم الله ويستمعون إلى ما حرم الله ويمشون إلى ما حرم الله، ثم يقولون لا نجد رزقا، لا نجد عملا، لا نجد وظيفة. نقول اتقوا الله يجعل لكم مخرجا، وقد قال ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بركات من السماء يعني المطر، وبركات الأرض النبات والثمار وكثرة المعاش وكثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن والسلامة، لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم، ويحصل لهذا المخلوق عليه على الأرض وتحت السماء من الرزق إذا ما اتقى الله ما الله به عليم. يا عباد الله، إن تطبيق الشريعة وسيلة عظيمة لحصول الرزق للناس، ودليله قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أقاموا الشيء المنزل من السماء، أقاموه وطبقوه وحكموه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه الآية 66 من سورة المائدة. ولو أنهم أقاموا، وهكذا يكون تطبيق الشرع عاملا من عوامل الرخاء وسعة الرزق ووجود البحبوحة للخلق. وأما النقطة الثالثة فهي التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل تفويض الأمر إلى الله، الاعتماد على الله وحده، عدم التعلق بالعباد، لأن الله قال فابتغوا عند الله الرزق، وهذه أبلغ من قوله فابتغوا الرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق يعني عنده لا عند غيره، التمسوه منه لا من غيره. التوكل على الله أن تفرغ قلبك من التعلق بالمخاليق وتوكل أمرك لله وترجو الفرج من الله وتنتظر مع بذل الأسباب والأخذ بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة، تغدو يعني تذهب في أول النهار، خماصا يعني جياعة، وتروح يعني ترجع في آخر النهار، بطانة جمع بطين وهو عظيم البطن والمراد شباعة. هؤلاء خلق الله، الطير في السماء، تتوكل على الله أكثر من كثير من البشر. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله يكفيه ويقضي دينه ويسد جوعته. ولا شك أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، بل إنه داخل في التوكل على الله، وهو من صلب التوكل أن تأخذ بالأسباب، وإلا صار التوكل لهوا. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الجهاد. وكم يحتاج إلى إعداد وتجميع الطاقات وبذل الأسباب والتوقيت المناسب وخداع العدو وأخذه على حين ضرة ونحو ذلك من الأمور الحربية. جعل رزقي تحت ظل رمحي، فإذا كان الرزق تحت ظل الرمح وكان الجهاد في سبيل الله بابا عظيما للرزق، لأن الله قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، غنمتم من المعارك مع الكفار حلالا طيبا، خذوه حلالا طيبا. فإذا لا شك أن الجهاد يحتاج إلى بذل أسباب، والرزق تحت ظل الرمح، إذا لا بد من بذل الأسباب. وقال الإمام أحمد رحمه الله تكملة للجواب عن السؤال، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. فتأمل فقه الإمام رحمه الله: الطير تتوكل على الله، لكن هل تقعد في أعشاشها أو أنها تغدو وتروح؟ تذهب في الصباح للبحث عن الرزق وتعود شبعانة محملة بالطعام لأولادها في أعشاشها، كد وسعي وذهاب في طلب الرزق. ما قال توكلوا فقط، قال: اعقلها وتوكل. وهذه المسألة، مسألة الأخذ بالأسباب، باب يغلط فيه كثير من الناس، فبعضهم يجعل كل شيء الأخذ بالأسباب ولا توكل على الله، وقلبه غير معلق بالله، وإنما معلق بالواسطة الفلانية والموظف الفلاني والصديق الفلاني والأوراق التي قدمها والإعلانات وترقب النتائج من الشركة ونحو ذلك، لكن لا يترقب شيئا من الله. وبعض الناس مضيع للأسباب، لا يبذل شيئا. أحدثكم عن قصة حدثت في شخص جاء إلي، شاب يقول: إنني أحتاج إلى إيجار الشقة التي استأجرتها للسكنة، وأحتاج إلى قرض، أحتاج إلى قرض لكي أسكن وأدفع الإيجار. فاعتذرت إليه بأن الأمر غير متيسر، بأن إقراضه غير متيسر الآن، والناس أكثرهم مسافرون، كانوا كذلك. فذهب هذا الشخص يسعى في طلب الرزق، فبدأ بهذه المطاعم الموجودة يلف عليها ويقول: ما حاجتكم من الخضروات والفواكه واللحوم وبدأ يسجل هذه الاحتياجات ويقولون قدم لنا تسعيرة. ثم ذهب إلى سوق الخضار المركزي يسجل ويدون الأسعار، ثم قدم تسعيرته إلى بعض المطاعم واكتفى بربح المعقول. فبدأ هذا المطعم يأخذ منه، وهذا المطعم يأخذ منه، والثالث يأخذ منه، وهكذا حتى دفع إيجار بيته بالكامل. إذن يمكن للإنسان إذا تحرك وفكر، ولست أقول اذهبوا إلى المطاعم الآن كلكم، وإنما المقصود أيها الإخوة ضرب المثل. قد يوجد في البقالات مستلزمات تحتاج إلى شراء من تجار الجملة ونحو ذلك. المقصود تحريك الذهن لمن لم يجد وظيفة أن يسعى في العمل ولو كان عنده وظيفة، يسعى في العمل والله يرزقه، لو أحسن التوكل على الله الله يرزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكذلك من الأسباب العظيمة للرزق التفرغ لعبادة الله تعالى، ومعنى التفرغ لعبادة الله يعني أن يكون العبد حاضر القلب عند العبادة، هذا هو المقصود بالتفرغ لعبادة الله. لأن الله لما قال في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. حديث صحيح، حديث صحيح. فبعض الناس عندهم أشغال لكن فقرهم لم يسد، الله ملأ أيديهم بالأشغال والمقاولات والأعمال لكن لا يوجد بركة، لا يوجد فائدة، خسارات متوالية، لا يجدون الكفاية. وقال الله تعالى في الحديث القدسي في اللفظ الآخر يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعدني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فيشغله بنفسه ويكثر عليه الأشغال والأعمال لكن الفقر لا زال موجود وهو تحت الصفر والحساب بالناقص، وهكذا. ومن أسباب الرزق يا عباد الله المتابعة بين الحج والعمرة. ومعنى المتابعة بين الحج والعمرة أن يجعل أحدهما تابعا للآخر واقعا عقبه، أي إذا حج يعتمر وإذا اعتمر يحج، وهكذا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، كما ينفي الكير كير الحداد الذي ينفخ فيه النار، كما ينفخ الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أي الأشياء الرديئة والشوائب. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فتأمل أنه جعل المتابعة بين الحج والعمرة نافية للفقر والذنوب، مذهبة للفقر والذنوب. ومن أسباب الرزق الشرعية صلة الرحم، والرحم هم أقرباء الرجل من جهة أبيه وأمه سواء كانوا يرثونه أو لا يرثونه. وهذا الكلام مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، سراء جالبة للمال، منسأة في العمر يعني تطيل عمر الإنسان. فهذه صلة الرحم بما فيها من هذا الفضل العظيم حتى لو كان الإنسان فاسقا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة مقيمين على معاصي فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، إذا تواصلوا. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. فإذا صلة الرحم تصل الأقارب، تزور الأقارب، تعين محتاجهم، تهديهم وتعودون. وجميع أنواع الصلاة سبب لمجيء الرزق إليك، ولو كانوا على البعد فلن يخلو الأمر من وسيلة للصلاة. وسابعا الإنفاق في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. رواه مسلم رحمه الله تعالى: أنفق أنفق عليك. فالله يعد: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله وعدا. والملك يدعو ويقول: اللهم أعط منفقا خلفه، أعط منفقا خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي بلالا ويقول: أنفق أنفق يا بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلاله. الشيطان يعدكم الفقر، يقول: لو أنفقت نقص مالك، أنت محتاج إليه، قدم نفسك على الناس، أولادك أحوج. والله يقول: وما تنفقه من شيء فهو يخلفه. أنفق أنفق عليك. ومن الأسباب كذلك الإنفاق وإعاشة عباد الله المتقين من طلاب العلم. والدليل على هذا الكلام ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، واحد متفرغ للعلم واحد متفرغ للتجارة. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله لا يبذل شيئا، عال علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لعل السبب في رزقك هو إنفاقك عليه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح. هذه أيها المسلمون بعض الأسباب الجالبة للرزق. فإذا ضاقت الدنيا بالإنسان في بقعة من البقاع، فمن أسباب طلب الرزق الهجرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الأرض كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سعة في الرزق وإرغاما لمن أخرجوه. ولذلك لما هاجر المهاجرون في سبيل الله وتركوا وطنهم لله، فتح الله عليهم الدنيا وجاءت الغنائم، وتبعت غنائم المشركين غنائم كسرى وقيصر، جاءت إلى المهاجرين، فوسع الله عليهم توسعة عظيمة. ومشكلة الناس أنهم يستعجلون النتيجة، يقولون: تبنى اليوم ما جاءنا الرزق غدا، هاجرنا اليوم ما حصل شيء في الغد. ولكن المسألة تحتاج إلى مصابرة وتحتاج إلى استمرار، فإن نتائج كثير من الأعمال لا ترى فورا. نسأل الله تعالى أن يمد في أعمالنا في طاعته، وأن يوسع في أرزاقنا ويجعلها عونا لنا على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا هو الرزاق، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. كتب الرزق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب رزق كل مولود قبل أن يولد سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذه بعض الأسباب الشرعية لطلب الرزق. فهل هناك أسباب غير شرعية لطلب الرزق؟ الجواب نعم، وهي كثيرة جدا. وإن من البلاء في هذا الزمان أن يجد العبد أبوابا للحرام كثيرة ولا يجد أبواب الحلال إلا قليلة، ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأبواب كسب الرزق بالحرام متعددة، كالسرقة والرشوة والشفاعة مقابل المال، أنقلك من مكانك إلى مكان وتدفع لي 5000، أبحث لك عن عمل أشفع عند مكان لتأخذ الوظيفة، وأنقل لك زوجتك من مدرسة إلى مدرسة، وأساعد في توظيف زوجتك بعد تخرجها من الكلية بالمال، والشاهد أخذ المقابل على الشفاعة، وقد جاء النهي عن ذلك. فأما من يقوم بالعمل ويطارد وراء المعاملة ويذهب ويجيء، فهذا يأخذ أجرة تعبه دون تعد على غيره، فإن كثيرا من الذين يشتغلون في هذه الأعمال يتعدون على دور غيرهم ويظلمون الناس. ومن الناس من يتعامل بالربا ويستلف بالربا ليقيم مشروعا بالربا، ثم يأخذ بعض العوائد ليسدد الربا، ويجادلون بالباطل ويقولون استفدنا واستفاد البنك، ونقول إنما هو دمار وخراب ومنزوع البركة، ولو كثرت الأرقام فلا تلبث، إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى كل كما جاء في الحديث الصحيح سيكون قليلا. وهكذا يفعل كثير من الناس في أنواع من المحرمات والشبهات، ثم يجادلون بالباطل. صار الربا شيء مسلم من المسلمات الشرعية، صار يناقش ويقول أقنعني أقنعني، يقول لك أقنعني، ويعطون الرشاوي لمندوبي المبيعات، ومندوب المبيعات لا يشتري من الدكان إلا برشوة محسوبة داخل الفاتورة أو خارج الفاتورة، علما أن له راتب يأخذه من الشركة التي يعمل فيها، فيعطى، وتجده قد يعطى مبلغا زهيدا إذا كان من هذه العمالة الآسيوية أو غيرها، ويعطى غيره مبلغا أكبر، وهكذا. والجامع واحد، إعطاء الرشوة وإفساد الذمم وتخريب العمال على من وظفهم وأصحاب شركاتهم. وصارت هناك دخول أخرى، هناك بعض الناس لهم دخول أخرى، دخلهم الوظيفي ليس بشيء بجانبها، وأكثرها من الحرام. ومن تأمل عرف وشاهد بأم عينيه. ومنهم من يسعى لجذب الزبائن باستخدام الميسر وجوائز السحب، وما أكثرها وما أكثرها، ويعملون المسابقات التي لا تمس لا إلى جهاد ولا إلى علم شرعي، ويعطون عليها الجوائز لجذب الناس وإغار صدور الباعة الآخرين عليهم والتغرير بالمشترين. وهذه أشياء كثيرة، وقد تكلمنا في خطبة ماضية عن الدولار الصاروخي الذي يتعامل به الآن عدد من الناس، ويوزعون قسائمهم ويبيعونها، ويرسلون المبالغ بالشيكات إلى الكفار، إلى الكفار يا عباد الله، إلى الكفار، ويضحك عليهم بإرسال 4 قسائم ليبيعوها، ويقول رجع إلي مالي ورجع إلي مالي، ومسكت الدور لعلها تأتيني الفرصة والكسب العظيم. وقد سبق بيان أن ذلك حرام، وفتوى أهل العلم في المسألة في هذا الدولار الصاروخي الذي يقولون فيه استرخي وأصبح غنيا، ووصف للنجاح بواسطة هذه الوصفة تستطيع أن تربح رأس المال وبدون التزامات مالية مقابل دفع كذب على القسائم، تغرير بالناس وأكل أموال بالباطل. وقد أفتى علماؤنا أنه ميسر داخل في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم بعد ذلك إذا بيعت هذه القسائم وتطورت الأمور، سيجد عدد كثير من الناس من الأغبياء عندهم قسائم ولا يجدون من يبيعونها عليه، لأن أكثر الناس قد اشتروا القسائم ولا يوجد من يبيع عليه، وهذه القاعدة الهرمية السفلى هم الأغبياء والمغفلون، والذين باعوا عليهم هم آكلو الحرام الواقعون في الميسر المعينون للكفرة المروجون للباطل. فالناس بين ذكي يستخدم ذكاؤه الشر، وبين غبي تنطلع عليه الخدع بسبب جهله وعدم استفتائه وعدم سؤاله فهو واقع فيه. ومع التحذير الذي ذكرناه سابقا والفتوى التي أشرنا إليها من أهل العلم، فلا زال الناس يتعاملون وتنتشر هذه الأوراق سعيا في طلب رزق يكون وهميا بالنسبة لأكثر من 99% من الناس الذين يشترون هذه القسائم، ويبقى بعض المحظوظين بزعمهم الذين ينالهم شيء. فابتعدوا يا عباد الله رحمكم الله عن أبواب الرزق المحرمة، ابتعدوا عن الشبهات، اتقوا الله وخلصوا أموالكم من الحرام. نسأل الله تعالى أن يطيب مكاسبنا وأن يجعل رزقنا حلالا. اللهم اقض ديوننا وسد جوعتنا، اللهم اكفنا مد الأيدي للناس، واجعلنا غير محتاجين إلى أحد من خلقك. اللهم اجعلنا عليك متوكلين وإليك منيبين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.